بالنسبه للقول عليكم السلام وعليكم الصلاه، طيب مش فيها فعل الصيد ام المصيد نفسه؟ هو بالحديث ده فهمنا الفعل نفسه ولا يفعل، يعني الصيد الذي صيد لي حرام طالما انا مسلم، وما اصطاده بنفسي كذلك. واضح اخواني؟ طب اتدلنا على السبب لما الشريعه فعلت هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، من اي باب؟ منع التحايل سدا للذريعه. انا كما فعل اليهود عايزا بالله، انا محرم علي الصيد، ارسل واحد يصطاد. حرام ترسل، وإن لم ترسل هو خاب لك، حرام. انظر للإمعان في سد الذرائع، انظر للإمعان في الشريعة. مالك يا أخي؟ خير؟ في قضية النكاح، تعلمون أن النكاح من محظورات الإحرام. بعض إخواني يظن أن النكاح محرم عليه هو، لكن نعم يعني يصح مثلا ان هو يوكل احدا، لا، لان في النهايه عاد اليك، في النهايه عاد اليك. ولو مأذون يا شيخ؟ نعم. ولو مأذون ازاي؟ ولو مأذون يعني يعمل مأذون يعني مش يعني عاقب. يعني هو مش هيعقد ولا هيوكل احدا. لا يعقد كذلك. لكن هو لا يعقد. لا يعقد. طيب بيع العنب، بيع العنب حلال محض، لكن لو بعت العنب لمصنع خمر هو نفس البيع، هو حر، مع انك انت لم تعصر العنب خمرا، لا علاقه لك بالمصنع، ولكن كما ستعلم ان شاء الله تعالى في فقهنا المحرم لا يجوز التعاون عليه، لا تباشره ولا تساعد فيه ولا تعاون عليه، ولهذا الربا محرم على من؟ على الجميع، على الجميع. آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا والشاهد على الربا كله حرام. الخمر حرام على من؟ على شاربها، على 10، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، مش الشارب فقط، العاصر والمعتصم والحامل والمحمول، الكل. اذا عندنا في الاسلام، عندنا في الشريعه غلق للمحرم، غلق لاسبابه ومنافذه، غلق ليس في المباشره بل في التعب، وهذا هدف الشريعه من مقصد الشريعه، تضييق وقوع المحرم. واضح يا اخواني؟ طيب اتفضل. لا عند الشافعية، لا عند الحنفية اللي حصل الموضوع يعني بقى ما ليس الآن، لا ليس في القاعدة، هذا باب غير الباب، لكن يحتاج لتأمل، هذا يحتاج لتأمل. طيب احنا ما ذكرناه الان ان بيع العنب لمصنع خمر حرام، نعم هذا يعني انت تتحدث معه، لكن ليس فتوى للناس، حتى عند الحنفيه، عند يعني كثير من الحنفيه يقولون حرام، لكن عندهم مخرج خاص بهم هم، زي عند الشافعية في مخرج خاص بالشافعي وهكذا، لكن لا نظن في إمام من الأئمة أنه يحل حراما، هذا مستحيل، لكن قد يكون عنده أصل ما، قد يكون عنده أصل ما، يعني أدى إلى هذا. طيب بيع السلاح في أيام الفتنة حرام طبعا، قد تسأل وبيع السلاح في غير أيام الفتنة حلال في أيامنا؟ في غير أيام الفتنة حلال، في أيامنا الأمر اختلف، لكن في الزمن الماضي بيع السلاح كان أمرا عاديا،